رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود